بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما أنواع الخطوط خط المصحف، قلنا هذا كتب على قواعد إيش خاصة، واضح إن شاء الله. ومثلنا بمن؟ بإسحاق، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولا حين مناص، والأصل ولا حين، واضح إن شاء الله. هذا قلنا خاص بماذا؟ بخط المصحف، مثل ولا حين بالفصل والوصل. أصحاب الشعر يكتبونه على ما لفظ، واضح إن شاء الله. مثال ذلك: أنا الذي، ونحن كيف نكتب أنا الذي؟ أنا والذي، أليس كذلك؟ رأيت محمدا، بماذا يكتبونهم؟ ونحن بماذا نكتبه؟ رأيت محمدا، هذا إن شاء الله. هنا كما نرى الخطوط، الخط للصلاحي الذي ندرسه اليوم كتب على قواعد، الخط الصلاحي كتب على قواعد الذي سندرسه إن شاء الله، واضح إن شاء الله. إذا كما نوع الخطوط الآن، ثلاثة طريقين، كل واحد يتحضر كذا بس، الله أعلم كيف. طيب إن شاء الله، بارك الله فيكم. ما تعريف الإملاء؟ الإملاء قلنا تعريفه إيش؟ تحويل، آية، تحويل الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة بحيث توضع الحروف في مواضعها الصحيحة. والتعريف الثاني ما هو؟ بحيث توضع الحروف، تحويل الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة بحيث يحفظ قلم الكاتب من الزيادة أو النقصان. هذا انتهينا منه ولا لا؟ انتهينا، واضح إن شاء الله. طيب، من الذي ما عنده كتاب؟ من الذي ما عنده كتاب؟ ما عنده كتاب؟ يوجد؟ ها؟ الذي ما عنده؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إن شاء الله ننظر لكم كتابا، أبشروا. ندخل في أول درس. طبعا أنا لا يعني سأمشي على ما في الكتاب وأضيف لكم قواعد، واضح؟ لأنه سهل جدا. قال الدرس الأول: الحروف الهجائية، الألف والباء. لا موجود. الدرس الأول هو الحروف الهجائية. قوله الهجائية طب سميت بالهجائية لأنها تتهجى لأنها ماذا؟ تتهجى لماذا كتبناها على يا محمد تتهجى؟ لأنها جاءت قبلها كم حرف؟ كم حرف؟ أربع. قاعدة: كل ألف متطرفة جاء قبلها ثلاثة أحرف فأكثر تكتب مطوية. هذا سيأتي معه. لأنها تتهجى. ما معنى تتهجى؟ أباتاثا. واضح إن شاء الله. قل: وتسمى الحروف، وتسمى بحروف المعجم. بماذا تسمى حروف ايش؟ تعال اللي بحب يشوف يشوف. ماذا تسمى الحروف الهجائية؟ بحروف ايش؟ المعجم. هذا موجود عندكم ولا لا؟ حروف ماذا؟ المعجم. والمعجم، والمعجم هو الحرف المنقوط. المنقوط، ما معنى المنقوط؟ فيه نقط. ماذا فيه؟ فيه نقط. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. داود، الحروف الهجائية ماذا تسمى؟ حروف ايش؟ المعجم. محمد، ايش معنى المعجم؟ الحرف ايش؟ المنقوط. ايش معنى المنقوط؟ فيه ايش؟ وحروف المعجم، هذه فائدة. وحروف المعجم بسرعة: الباء، التاء، الثاء، الجيم، الخاء، الذال، الزاي، الضاد، والضاء، والنون. فقط كتبنا والنون والفاء والقاف والياء. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر. بقي واحد: الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي. أحسنت. والشين كم عددها؟ 14 حرفا. والغين، الغين كم عددها الآن؟ 15 حرفا. كم عددها؟ 15 حرفا. ثم إلا لا شوف، ما تشوفني تصورني بس. إذن سميت بالهجائية لأنها تتهجى وتسمى بحروف إيش؟ المعجم. والمعجم هو الحرف إيش؟ المنقود. ما معنى المنقود؟ فيه إيش؟ وحروف المعجم كم؟ 15. كم حروف المعجم؟ 15. وهناك حروف ايش؟ وهناك الحروف المهملة التي ليس فيها نقط، وهي بقية الحروف، وهي بقية ايش؟ الحروف. فما هي الحروف الباقية؟ كتبتها أسامي لقدك من عش. أيوة، على أن تكتبها. هناك الحروف المهملة التي ليس فيها نقط، وهي بقية الحروف. ما هي؟ الهمزة والألف والحاء والدال والسين والراء والعين والصاد والطاء والكاف والميم والهاء والواو واللام. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. أليس كذلك؟ إذن فائدة الحروف، الحرف الهجائي على قسمين، على ماذا؟ على قسمين، معجم، الثاني ما هو؟ مهمل. الأول ما هو؟ الأول معجم والثاني مهمل. أنا أوضحه لكم. الأول ما هو؟ معجم والثاني كم عدد عروف حروف المعجم؟ 15. والمهمل كم عدد الحروف الهجائية؟ إلى هنا واضح؟ كم عدد الحروف الهجائية؟ طيب القسم الأول ما هو؟ المعجم. كم عدد الحروف؟ 15. والذي والمهمل كم عدد الحروف؟ 14. لماذا سميت الحروف الهجائية بالحروف المعجمة؟ شوف سؤال، لماذا سميت الحروف الهجائية بالمعجم ولم تسمى بالمهمل؟ ولم تسمى بالمهمل، هذا سؤال ولا ما هو سؤال؟ سؤال ولا ما هو سؤال؟ لماذا سميت الحروف الهجائية بالمعجم ولم تسمى بالمهمل؟ الجواب لأن عدد حروف المعجم أكثر من عدد حروف المهمل. جواب سهل أم لا؟ جواب سهل أم لا؟ خلاص. إذا قال لك قال يا أستاذ لماذا سميت الحروف الهجائية بالمعجم ولم تسمى بالمهمل؟ ها؟ صح. وهذا تعليل آخر. وذلك لماذا قالوا العرب تكره كتابة الحروف الهجائية؟ بعضهم كان يكره، لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا أهل حفظ فاستغنوا بالحفظ عن ماذا؟ عن الكتابة. وأيضا لأنها كانت من قبل غير منقوطة، واضح؟ إنما كانت بالألوان، فإذا أردت باء باللون الأحمر، وإذا أردت تاء باللون الأسود، واضح؟ فكانوا يفرقون في النقاط بالألوان، كما سيأتي معكم إن شاء الله في ملخص الإملاء أنهم بعد ذلك أودعوها بالنقاط، وذلك من قبل من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. قالوا له هل شكلت المصحف؟ هل جعلت له نقاطا؟ قال لا. ماذا قال؟ يا إمام نقط لنا المصحف، نقط لنا الكتابة. قال لا. قالوا أبشر، الخليل بن أحمد يأتي، أحسن الحياتي، جعل واحد يقرأ القرآن الحمد لله رب العالم، جاء الخليل بن أحمد وأعجبه، ما هذا؟ لماذا لم تقرأ على الوجه المطلوب؟ قال أنا ما استطعت إلا هذا. قال سأشكل لكم المصحف وأجعل له النقاط. فبعد ذلك جعل النقاط وجعل ذلك. هذا سيأتي معكم إن شاء الله في ملخص الإملاء، واضح؟ باللغة الإندونيسية كيف حالكم؟ باقوس. باقوس معناها جيد. انتهينا من هذه الفوائد. الحروف الهجائية كم تنقسم؟ إلى قسمين، ما هما؟ معجم. ما معنى معجم؟ فيه ايش؟ نقطة. القسم الثاني مهمل، ما معنى نقطة؟ ما معنى مهمل؟ ليس فيه نقطة. لماذا سميت الحروف الهجائية بالهجائية؟ لأنها تتهجى، أحسنت. ولماذا سميت الحروف الهجائية بالمعجم؟ بحروف المعجم؟ لأنها أكثر الحروف المهمل. أنتم ما شاء الله أصحابي، اللهم بارك. أنا سأنظر إن شاء الله الدفاتر الآن بعد ما انتهي من الدرس من الذي كتب. بس والله صلاح مستثنى، الأستاذ صلاح مستثنى حفظه الله وبارك فيه. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله، قال الحروف الهجاء باء تاء ثاء جيم حاء إلى أن قال يا. سؤال، أين الألف وأين الهمزة من الحروف الهجائية؟ أين الألف وأين الهمزة من الحروف الهجائية. أين الألف؟ الآن ألف باء تاء إلى أن قال لا ياء، أليس كذلك؟ تساوي شو محرفين، اتفقنا ولا لا؟ أين الهمزة وأين الألف؟ إذن الهمزة هذه، أين الألف؟ الألف يا أخانا عبد الجليل مخباه داخل الصندوق، نريد أن نفتح الصندوق، فأين الألف؟ الألف هذه لام ألف، هذه هي الألف. ليش يا أستاذ؟ قالوا لأنها ساكنة، ساكنة. أنا سأعطيكم الغش لأنكم أصحابي، ساكنة. والعرب لا تبدأ بساكن، بساء، والعرب لا تبدأ بماذا؟ بساكن. قالوا ندخل عليه حرف متحرك. شوف هذه كلها ما حد يعرفها الا انتم الان. هذه فيها لغز، اليس كذلك؟ هذه داخل صندوق، الصندوق هنا الان فكفكه، افتح الاول الثاني الثالث. قالوا هذه ساكنه، قلنا طيب ليش يا اخي ما نبدا بها؟ قالوا العرب لا تبدا بساكن، قالوا ندخل عليها حرف متحرك، فقالوا هذه لا متحركة أم لا؟ فصارت هكذا لا، لام ألف باتا فا لا ألف، وقيل لها لام ألف. هي حرف واحد أم حرفان؟ مكونة من حرف واحد أو من حرفين؟ من حرفين، اللام والألف. واضح إن شاء الله، هذا سيأتي معنا في ملخص الإملاء. عبد الجليل، أين الألف من حروف المعجم؟ من الهمزة. أين الهمزة؟ هذه الهمزة، أليس كذلك؟ أين الألف؟ أين الألف؟ هذا؟ هذه همزة. ماذا قلنا في هذه؟ هذه هذه أم لا؟ لا والله، والله لا. من يقاربه؟ هذه؟ هذه همزة. فأين الألف محمد؟ الحرف الذي قبل الأخير. الألف، شوف هذا أيضاً هذا غش، الألف هو الحرف الذي قبل الأخير من حروف المعجم، من حروف إيش؟ المعجم، أو من الحروف الهجائية التي تباه كل حقنا. واضح إن شاء الله؟ إذن لام ألف لا ياء، ما هو الحرف الذي قبل الأخير؟ هذا هو. ماذا يقال له؟ يقال هذا ألف. يا أستاذ لماذا لا يكتب ألف هكذا وهمزة هكذا؟ نقول العرب ما لا لا تبدأ. ها من يقرأ؟ عبد الجليل اقرأ لي، اقرأ لي هذا، اقرأ اقرأ اقرأه ها. لا يقرأ، أحسنت، لا يقرأ. لماذا لا يقرأ؟ لأنه حرف إيش؟ حرف ساكن، أحسنت. والعرب لا تبدأ بساكن. انظر أخ، أقول نعم استطعت أقرأنا. تعرف تقرأ يا محمد؟ ما استطعت أنا، من يعرف يقرأه؟ أيضا مثلا ذا، ذهب، ما هذا؟ ذهب، ذا، قرأته أم لا؟ سكنه، قرأ يا أستاذ صلاح. هذا ما معنى هذا أشياء سيخرج من الفم. انتهينا يا أخواني من هذا، انتهينا الآن. أين الألف من الهمزة عندك يا أخي؟ أين الألف؟ الألف هو الحرف الذي قبل الأخير من حروف المعجم ومن حروف الهجائية. أين الهمزة؟ ها وهذا غش آخر. الهمزة هي أول حروف المعجم. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ طيب الى هنا تمام. طيب واضح يا استاذ داود؟ ان شاء الله. انا قد ذكرتكم في الدروس الماضيه ان رجلا ان والدا قال لولده يا بني اذهب فاشتري لي ايش. الوالد احتاج الى مصروف، كان عنده تبيع، عرفت تبيع بقره مثلا، فقال يا بني هذه البقره روح الى السوق اول مشتري قم ببيعها له. قال طيب، اخذ التبيع ومشى في السوق. اول ما جاء خرج له داخل يعمل براسه هكذا، ماذا تسمون انتم؟ ها؟ عريدان اللي يعمل براسه كذا. اول ما التقى به قال تشتري مني؟ قال من الله سبحانه وتعالى. قال والدي يقول ب500. قال ويحرك راسه من نفسه. قال ما عندك مال الان؟ قال ارجع لك بعدين. قال اضع لك هنا، اربطه هنا. قال ربطه ومشى. رجع الى بيتي الى عند ابي، يا ابي بعنا ما شاء الله. اين المال؟ قال يا ابتي الى الغد. قال ابشر. اليوم الثاني جاء الرجل، الولد يبحث، قد اتى واحد اخذ التبيع وهرب. فقال رجع الى ابي، قال يا ابتي التبيع ذهبت فما وجدت المشتري. قال قم. ذهب الوالد والغضبان قليلا وخرج العردي، قال يا ابتي هذا الذي بعناه له. قال يا ولدي، وضربه مباشرة، فلا تحركن رأسك وأنت لم تفهم. واضح واضح واضح. اللي يحرك رأسه هكذا مثل من؟ طيب قال ضع الحروف الآتية آباتا، هذا عليكم دين. ضع الحروف الآتية، هذه الحروف التي عندك تكتبها من جديد. واضح إن شاء الله. هذه تكتبهاين، تكتبها هنا. قال اكتب في الجدول الآتي الحروف التي مرت معك في الجدول الأول والثاني من غير أن تنظر إليها. طيب ولك أن تجعلها هكذا. الخانة الأولى، الخانة الثانية ب ت ث وعلى ذلك. واضح. الخانة التي هنا، الخانة التي هنا ماذا تعمل؟ ماذا تعمل في الخانة هذه؟ هكذا. واضح إن شاء الله. آبا تاثا، ثم تجعلها لم تقسمها، ثم هنا تعيد كتابة الحروف الهجائية من جديد. إذن هذا ماذا تعمل فيها؟ تجمع الحروف، تجمع ثلاثة أحرف في خانة واحدة، تجمع ثلاثة أحرف في ماذا؟ في خانة واحدة. في ماذا؟ خانة واحدة. واضح. في خانة ايش؟ واحدة. وضح الأحرف كذلك، وإذا أردت أن توضحها شكلها. إذا قال وضح قال شكلها، أي تعمل هكذا. ما تا إلى آخره. واضح إن شاء الله. وضحها بهذا، وضحها بماذا؟ بالفتحات، لا بس أيضا. وفي الأخير تعيدها. قال اكتب في الجدول الأول الحروف التي مرت معك في الجدول، في الجدول الأول هكذا مرت بين. انظرها، انظروا. واضح ان شاء الله. الباء واضح ان شاء الله. اذن هذه حق الخانة الاولى وهذه حق الخانة. اذن وضح الحروف الاتية بالفتحات. بماذا؟ بالفتحات. الى هنا، الى هنا. طيب هذا هو الدرس الاول الذي قرئ وله الحمد والمنة، وهو إن شاء الله عبارة عن مفتاح لفهمك للدروس الملقاة. قال المؤلف حفظه الله تعالى الدرس الثاني، قال حالات حرف الهجاء في الكلمة. إلى هنا والحمد لله. هذا يسمى كسر الحاجز.